الله وبركاته شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مسيرته. الله يسعد أوقاتك يا شيخنا. الله يحفظك إذا سمعت ذلك. يا شيخنا يعني إذا تتكرم علينا إحنا نعرف البرنامج تبعكم ولكن والله الأمر عارف. وامبارح اتصلنا فيكم مش موجود كنت يا شيخنا. خير إن شاء الله. إذا تصوم المرأة نعرف تصوم ولا ما تصوم؟ تفضل. الله يزيد فضلك يا شيخنا. آمين. هذه مرأة يا شيخ من جهلها راحت على طبيب في أول رمضان على أساس يعطيها حبوب لتأخير العادة الشهرية. أيوه. وهذه المرأة مركبة الأولد. أيوه. والحبوب تعارضت مع الأولد. فصار ينزل عليها الدم كل يوم. أيوه. فهي تعتبر أن هذا الدم ليس دم حي فاستمرت في الصيام. أيوه. فالآن هي متضايقة جدا من الدم اللي بينزل. وبتسأل سؤال لكثرة الاقتراحات من النساء لها. إيه. بتقول إيش أعمل إذا كان أنا بدي راح أتسرب الطبيب هي. قال إذا بدك تاخذ الحبوب الدورة تبعتك بتستمر 15 يوم وميعاد دورتها بيجي بكرة مثل ما تقول شيخنا. أيوه. فإذا وقفت الحبوب بتيجي الدورة 15 يوم. إذا إيش الحبوب إذا تاخذها ولا بدها تتركها؟ هي بتسأل إذا تركتها تستمر الدورة 15 يوم، وإذا استمرت على الحبوب بتزيد الدم كل يوم. أيوه. صحوني إيش أعمل؟ وهل هذا يؤثر على صيامي؟ أيوه. فهي بدها نصيحة. هذه مشكلة. والله مشكلة يا شيخنا. مشكلة جنتها بنفسها على نفسها. هي نادمة ندم شديد طبعا احنا وعمها قلنا لها انت ليش ما اخذتي برخصة رب العالمين؟ وخلي الحيضة تجيك ولما بتجيك بتفطر يا بنت الهلال. اي نعم. فقالت انا الان نادمة ومش عارف ايش اعمل. اذا وقفت الحبوب بكره الدورة تبعتي والدكتور بيقول بتستمر 15 يوم بسبب وجود اللولب. واذا استمريت في الحبوب الدم بيستمر معي. فهي لها بدها نصيحة وبدها استمرت في الحبوب هل بتعد هل عليها انها تحسب حساب 7 ايام العادة الشهرية ولا تستمر صيام عادي؟ طيب هذا اللولب المشؤوم هذا. نعم شيخنا. النساء عم يهجموا عليه هجوم. نعم. لازم تفهموهم انه هذا ما بيجوز. احنا بنحكي لهم شيخنا. معليش. نعم. هذا من باب التذكير. نعم شيخنا. هذا اولا. نعم. ثانيا هي بدها تاخذ الحبوب مشان ايش؟ تاخير الدوره. طيب والطبيب بيقول له اذا اخذت الحبوب تاخر الدوره؟ اي نعم الطبيب اللي نصحهم انهم ياخذوا الحبوب مشان تاخير الدوره. طيب هلا الدورة متأخرة معها؟ الدورة متأخرة ولكنها بتعاني من نزول الدم اليومي، الدم الطبيعي. وليس دم الحيض. يعني تقصد دم استحاضة؟ دم استحاضة نعم شيخنا. وهي ما بدها تشوف الدم. وهي ما بدها تشوف بالإضافة إلى أن النساء جنسها تركلي تركلي وحدي وحدي. نعم. هلا هي ما بدها تشوف الدم. ما بدها تشوف الدم، وبنفس الوقت بتسأل هل الدم هذا يفطر إلى علاقة ولا ما يفطر؟ يا أخي أبو فارس وحدي وحدي الله يهديك. نعم يا شيخ. هلا هي ما بدها تشوف الدم. ما بدها تشوف الدم. طيب شو طريقة حتى ما تشوف الدم في رأيها؟ بدها توقف عن الحبوب. بدها توقف عن الحبوب. نعم. طيب اصبر. نعم. إذا توقفت عن الحبوب توقف الدم. نعم. ماشي؟ نعم شيخنا. طيب شو بتشكي بعدين؟ بتشكي بعدين إن الدورة تبعتها بتيجي بكرة مثل ما تقول ميعادها. خليها تجي. وإذا أجت بكرة بتحكي لها الطبيب بتستمر 15 يوم. ترجع لعادتها. ترجع لعادتها. أيوه. وإن شاء الله تقعد 20 يوم. أيوه. مثلا يا شيخنا لو أجت الدورة بكرة. عادة النساء عادة هذه المرة بتقعد أسبوع. فهل لها أن تحصي أسبوع ثم تصوم وتعتبر استحاضة؟ وهذا معنى الكلام الله يهديك. هذا معنى الكلام. هذا معنى الكلام. ايوه. الله يسعدك. غلط اذا اخذت الحبوب ما تجيها العاده. هذا حل ممتاز. نعم بس ام الفضل. نعم. عم تقول انك انت غلطت انه هي اذا لم تاخذ الحبوب اذا اخذتها ما بتجي العادي. ما بتجي العاده ولكن بضل الدم يا شيخنا بنحكي احنا. فاذا تركت الحبوب حاضر. بينقطع الدم. لا اسمعي. بينقطع الحبوب. اسمع. نعم. إذا تركت الحبوب نعم بينقطع الدم اللي عم تشوفه على طول. أي نعم شيخنا. وبترجع عادتها. لا بترجع شيخنا عادتها الحيض بكرة بتحيض. الحيض بكرة بس أقول للدكتور تستمر 15 يوم. يا أخي الله يهديك. نعم. لك يا أخي هاي حلينا لك المشكلة بطريقتي مو بطريقتك. صح. خطوة خطوة. نعم. هلا نحن عم نكرر على مسامع أم الفضل. أيوة نعم. إنه هي إذا تركت الحبوب. نعم. انقطع الدم اللي بتشوفه كل يوم. نعم شيخنا. لكن بتشوف العادة تبعها. نعم. عادتها أسبوع. نعم. ما زاد على العادة قلنا لك تعتبرها استحاضة. هذا هو شيخنا. وكفى الله المؤمنين القتال. الله يجزيك الخير ويبارك بعمرك يا شيخنا. الله يسلمك ويحفظك. هاي رمين عصفورين بحجر واحد. اي الحمد لله والله هذه عادتك يا شيخ دائما بتفيدها بالعصافير. الحجر الثاني انه صدت مرتي انا فهمت الموضوع. ايه اطلب منك يا شيخنا اترجاك رجاء اذا تتكرم علي. تفضل. ممكن اكون معاكم في احدى الدعاوي بقصد جلسه العلم اذا كان في جلسه قريبه؟ يا عيني. ذلك حظوة. ذلك؟ حظوة حظوة لي. ما يجزيك الخير بس يا شيخنا ما حدا بيحكي لنا. لأنك ما بتحكي. والله يا شيخنا بنتمنى يعني يكون. قال ما ضاع حق وراءه طالب. نعم شيخنا. أما إنه يجي الحق إلك. نعم. هيك يعني منحة هيك من السماء لا. أكيد. بدها حركة والحركة بركة. والله يا شيخنا مرة طلبت منك قلت لي وظف لك واحد من الشباب. شفت شلون وما وظفت شو سوي لك ما عاد لا قوة إلا بالله ملناش إلا شيخنا. أهلا وسهلا. الليلة في عنا أنتم في البيت ومبارك كان عنا. الله أكبر. ومبارك فاتك يا شيخنا معناته ابني مو بالبيت مو بالبيت أنت بأمك البيت تبعي لا طبعا أي مكان بأمك الجلسة تبعي طبعا شيخنا بأمك الصوت الناعم تبعي. الله يسعدك يا شيخنا. الله يحفظك. إنك حبيب لقلوبنا يا شيخنا. الله يسلمك. بس بيجي اليوم عندكم يا شيخنا؟ نعم بس بقى بدنا نعمل حسابك تيجي بسيارة ولا بدك تركب سيارتي؟ والله إذا كانت تسمحوا لي أجي أنا وكمان واحد اللي هو أبو أيوب باجي بسيارته. بسيارته بتيجي أنت وياه. أهلا وسهلا. طيب فين بيجي يا شيخنا وإمتى؟ هلا بتجي لعندي بتصلي أقرب مسجد عندنا. نعم. وبتجو. طيب عال عال وبيجي لعندكم على البيت. إيه نعم. يعني من الآن؟ إيه نعم. طيب بارك الله فيكم يا شيخنا. وفيك بارك. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبيصير مع دم على طول كل يوم. دم الصحابة. الطبيب قايل له إذا تركت الحبوب بينقطع عنك الدم ترجع لك العادة لكن تأخذ لي 15 يوم على طريقة بقى سؤال وتمهل وحدي وحدي يا أبو فارس إلى آخره أناله أخيرا خلي تمتنع عن الحبوب مشان ينقطع الدم اليومي وترجع للعادة الطبيعية وإذا استمر الدم معه 15 يوم تمسك 7 أيام عادتها والباقي استحاضة هذا أريح إلها من أن تشوف الدم كل يوم كل يوم فهمتي؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.